بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ما هو أفضل شرح لكتاب عمدة الأحكام؟ الشروح كثيرة، وقد ذكرنا في بداية الدرس وفي مقدمته بعضا من تلك الشروح، لكن من أفضلها من كتب الأوائل شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وهو شرح مختصر مفيد ويغترف منه العلماء. ثم للمعاصرين شروح كثيرة، الشيخ ابن عثيمين له شرح على عمدة الأحكام شرح مختصر، وهكذا من مشايخنا الشيخ زايد الوصابي مسك الختام في شرح عمدة الأحكام، كذلك للشيخ عبد الحميد الحجوري. الشروح كثيرة لمن أراد أن يقرأ، والمسائل تتكرر في الكتب التي تشرح عمدة الأحكام، إلا أنه يختلف ديح ويختلف السياق والطرح للمسائل، كل له أسلوب. بعضهم يجعل الشرح على صيغة مسائل، مسألة مسألة مسألة، وهذا الذي نسلكه. وبعضهم يشرح قوله كذا ثم يشرح المفردات ثم يذكر المسائل باختصار دون توسع. قال: هل إذا اغتسل للتبرد أو التنظف ونوى بذلك الوضوء هل يجزئه ذلك عن الوضوء؟ تقدم معنا أنه إن اغتسل للتبرد أو للتنظف ولم ينوي به الوضوء للصلاة فلا يجزئه. طيب، آخر مسألة خذناها فيما يتعلق بمسألة إذا اجتمع وجوب غسلين واجبين فهل يجزئ أحدهما عن الآخر، وذكرنا أن المسألة فيها خلاف، والجمهور يقولون بالإجزاء، وأما أهل الظاهر فيخالفون في هذه المسألة ويقولون يشترط لكل غسل واجب غسلا مستقلا، ولهم في ذلك أثر عمن؟ عن أبي قتادة أنه دخل على ابنه عبد الله قد اغتسل، قال له: غسلك هذا للجمعة أم للجنابة؟ قال: للجنابة، أي قال عبد الله للجنابة، قال: أعد غسلا آخر. والأثر يصححه الإمام الألباني ويقول بهذا. الجمهور يقولون إذا لم ينوي للحدثين لا يجزئ، وممن رجح الإجزاء الشيخ ابن عثيمين في شرحه على عمدة الأحكام. طيب، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فيه جواز اغتسال الرجل مع زوجته ولا كراهة في ذلك، بل هذا من حسن العشرة وهذا مما يقوي المحبة والعلاقة بين الزوجين، فلا كراهة في ذلك. ونقل بعضهم الاتفاق على جواز ذلك، وإنما ذكر بعضهم المنع والكراهة عن أبي هريرة، ذكر بعضهم أن أبا هريرة كان يرى المنع والكراهة أن يغتسل الرجل مع زوجته. وفي أثناء بحثي في كتاب الأوسط لابن المنذر رأيت أنه ينقل الجواز عن أبي هريرة وابن عمر، فلا أدري هل لأبي هريرة قولان في المسألة، لأن الذي رأيته في الأوسط أنه يرى الجواز، وبعض من يشرح الحديث يذكر أن أبا هريرة يرى المنع. وهكذا ذكر ابن المنذر آثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون مع نسائهم ولا كراهة ولا إنكار في ذلك، فلطالما وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفعل، فمن روي عنه خلاف ذلك فلعله لم تبلغه الحجة. لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليس فيه عدم الاغتسال للرجل والمرأة مع بعضهما، وإنما فيه مسألة الماء الذي تغتسل منه المرأة أو الماء الذي يغتسل منه الرجل. طيب، نكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بمسائل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهن. نقرأ حديث عبد الله ابن عمر. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث استدل به الظاهرية على وجوب الوضوء للجنب إذا نام، إذا أراد أن ينام، يعني لا ينام إلا على، قال: وأما الجمهور فيرون أن الأمر في هذا الحديث أو الترغيب في هذا للاستحباب وليس للوجوب، ومما يدل على أنه ليس للوجوب أنه قد جاء خارج الصحيح بلفظ يتوضأ وينام إن شاء، يتوضأ وينام إن شاء، زيادة إن شاء خارج الصحيح، وهي صحيحة ثابتة تدل أن الوضوء هنا بالخيار وليس للوجوب. ومما يدل على عدم وجوب الوضوء ما جاء عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوضوء إنما يؤمر به من أراد الصلاة، وما عدا ذلك فليس بواجب عليه، لا عند الطعام ولا عند الشراب ولا نعم إذا أراد أن يأتي أهله مرة أخرى ولا قبل أن ينام، كل ذلك مستحب ليس بواجب. وأما الوضوء الشرعي الذي به رفع الحدث وبه الصلاة هو الواجب، وهذا الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. ومما يدل أيضا على عدم الوجوب ما جاء في مسلم أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل، قالت كل ذلك كان يفعل، أي كان يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا، وكان يغتسل فتارة بتارة، بعض الأحيان يتوضأ وبعض الأحيان ينام على جنابة. فقال الرجل أو قالت بعد ذلك كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام. قال الرجل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الخلاصة أن الوضوء لمن كان على جنابة إذا أراد أن ينام ليس بواجب وهو مستحب، والأفضل من ذلك كله الاغتسال لما فيه من فضل وقد ذكرناه لكم فيما مضى. مسألة هل يشترط أن يكون الوضوء لمن كان على جنابة وأراد أن ينام أن يكون كوضوئه للصلاة تاما؟ هل يشترط أن يكون الوضوء تاما؟ نعم يا أنس، لا يشترط. أحسنت أنت، لا يشترط. وأنت؟ لا يشترط. وأنت يا أيمن؟ الحدث لا يرفع بهذا الوضوء، فلا يشترط أن يكون وضوءا تاما لأن أصله مستحب، ولأنه لا يرفع به، لا ترفع به الجنابة، فلذلك إذا توضأ كوضوئه للصلاة فحصل نقص وحصل دم وصول الماء إلى بعض المواضع التي هي من أعضاء الوضوء فلا يكون بذلك مخالفا، قد أدى الوضوء. وبعض العلماء يقولون لا بد أن يكون وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة تاما، يعني قالوا لا بد أن يكون وضوءا شرعيا. وأما الذين قالوا لا يشترط أن يكون وضوءا تاما، هو المراد بالوضوء هنا اللغوي. طيب نقرأ حديث أم سلمة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث في هذا الموضع عن أم سلمة جاء عن غيرها رواية هذا الخبر عن أم سليم، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، جاء عن جمع من الصحابة غير أم سلمة، فقد جاء عنها نفسها وجاء عن أنس. ما هي القرابة بين أم سليم وأنس؟ أنت. هذا الحديث جاء عنها وجاء عن أم سلمة كما هو هنا وجاء عن أنس، فما هي القرابة بين أنس وبين أم سليم؟ أنت. نعم تأكد. قال أمه ما رأيكم تتأيده؟ هي أمه أم سليم، هذه أم سليم ما هي أم أنس. وأنت هي أمه. أحسنتم. طيب، وجاء أيضا، هذا جاء في مسلم عن أنس، وجاء أيضا عن عائشة في مسلم رضي الله عنها، وجاء عن خولة بنت حكيم خارج الصحيح أيضا. نعم، حديث عائشة. نعم نعم، في مسلم. وجاء أيضا الحديث عن ابن عمر، وجاء أيضا عن زيد بن ثابت، وجاء أيضا عن ابن عباس خارج الصحيح. والحديث جاء في بعض طرقه أن عائشة رضي الله عنها قالت: تربت يمينك فضحت النساء. جاء في بعض الروايات: ويلك ما تقولين. قالت أم سليم: تربت يمينك أنت، إنما أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أن أم سلمة هي التي قالت ذلك، فلا مانع أن يحمل على أن القصة قد شهدتها عائشة وشهدتها أم سلمة. وأم سلمة ما اسمها؟ زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين أنتم؟ هذه أسئلة مهمة لا بد أن يتقنها طالب العلم، يتقن جوابها. عندك أنت أحمد، اسمك أحمد، ما اسمها؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ يقال زوج النبي ويقال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فزوج يطلق نعم على الأنثى ويطلق زوجة. نعم، هند بنت أبي أمية، صح؟ أحسنت. وأبو أمية ما اسمه؟ حذيفة. وقيل سهيل ابن المغيرة. طيب، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة. فمن أين هي؟ أنت من أين هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدري. وأنت بني مخزوم، أين بني مخزوم؟ بنو مخزوم أين هم؟ طيب، فمن أنت يا أنس؟ مخزومية من أين يا أبا داود؟ طيب، أنت من قريش، هي قرشية، وهي من المهاجرات الأول. زوجها الأول من هو؟ نعم، أبو سلمة، صحيح. لكن ما اسمه؟ عبد الله ابن عبد الأسد. فما هو؟ هل هو مسلم؟ توفي على الإسلام؟ زوج أم سلمة الأول، نعم، لا شك من السابقين الأولين المهاجرين. نعم، فما هي صلة القرابة بينه وبين رسول الله؟ عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة، نعم، الأول قبل رسول الله. ما هي القرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لا بأس. فنعم، أخوه من الرضاعة. متى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السنة الثالثة يا عبد الله، وليس في الثانية. طيب، ما هي صلة القرابة بين أم سلمة وبين أبي جهل؟ الجواب هي بنت عمه، بنت عم أبي جهل، وأيضا بنت عم من الصحابة، خالد بن الوليد. طيب، توفيت في السنة 61 للهجرة، وقيل في 62، وقيل في 59. متى توفي الحسين؟ بعد الحسين، هي توفيت بعد الحسين، وقد حزنت عليه حزنا شديدا. فهي رضي الله عنها عاشت كم سنة؟ كم عاشت أم سلمة سنة؟ نعم، عاشت نحو أو أكثر من 90 سنة. عمرت، ومن باب الفائدة هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. عمرت وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. قصور أن يفرط الإنسان في باب السيرة وباب سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مهمة، لا نقول في التاريخ تتوسع وفي السيرة، لكن ولا نقول تتوسع في ترجمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعمق كما ذكرنا الآن. لكن ما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن كم ومن هن، وبالترتيب من تزوج الأولى ومن هي الآخرة، هذه أمور مهمة. فمن يسرد لنا أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، شيخنا عبد المحسن العباد ذكر فائدة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أوائل أسماؤهن مجموعة في قول القائل جزر مع خس صحة، فالآن كل واحد يأخذ حرفا. الجيم من هي؟ جويرية. جزر الزاي زينب. نعم، بقي الراء، أحسنت، رملة، مع الميم ميمونة، مع بقي العين. نعم، من هي العين؟ عائشة. جزر مع خس الخاء خديجة، والسين سودة. جزر مع خس صحة. بقي الصاد صفية، أحسنت يا أبا سلمان، جزاك الله خيرا. والحاء حفصة بنت عمر رضي الله عنها، صحة. والقياء الهاء هند. طيب، ماريا القبطية سرية وليست زوجة. طيب، أما ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى خديجة، ثانية سودة وهي مدخول بها، وأما من حيث العقد فقد عقد بعائشة قبلها لكن دخل بعائشة بعدها. ثالثة عائشة رضي الله عنها، الرابعة حفصة، الخامسة هند، السادسة جويرية، السابعة زينب، يليها زينب بنت خزيمة، يليها رملة، ويليها صفية، ثم يليها ميمونة. طيب، قولها في الحديث جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، تقدم معنا ترجمة موجزة لأم سليم وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنها وعنه، وهي مبشرة بالجنة، ويدل على ذلك ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك. هذا في مسلم، يقال لها الغميصاء ويقال لها الرميصاء، كانت سباقة في كل خير، ولو لم يكن من ذلك إلا أنها جاءت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فنال أنس بركة هذا الأمر ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وأم سليم هذه لها فضائل كثيرة، وقد أفرد في ترجمتها حابية جليلة، واختلفوا في اسمها، قيل رملة وقيل سهلة. وقولها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فيه سؤال المرأة واستفتائها لأهل الشأن مباشرة، إذا أمنت الفتنة لا بأس أن المرأة تستفتي وتسأل بالاتصال أو تقف أمام قاضي مثلا، أو إن جاءت إلى مفتي بما لا يكون فتنة عليه وعليها ولا ريبة. وفي هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فليس الحياء حياء المخلوقين، سائر الصفات صفات الله ذات كمال لا نقص فيها، وأما للمخلوق فقد يكون في بعض الحالات الحياء صفة نقص في حقه، يكون الحياء نتيجة إحراج أو انكسار أو ذل أو ضعف، قد يكون نتيجة مدح في حق المخلوقين، وأما في حق الله تبارك وتعالى فهو صفة كمال كسائر الصفات، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، ليس كمثله، فيه رد على المشبهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيه رد على المعطلة. وهذه الصفة صفة الحياة جاءت في الكتاب والسنة، وهي صفة حقيقية يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق به. من الأدلة على إثبات هذه الصفة ما جاء في كتاب الله، قول الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أيضا قول الله والله لا يستحي من الحق، في هاتين الآيتين إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى. وأما من السنة فأحاديث، منها حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين في الثلاثة الذين دخلوا المسجد، أما أحدهما فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه، فيه إثبات صفة الحياء لله. وأيضا الأدلة على إثبات هذه الصفة ما جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. ومما جاء أيضا في إثبات هذه الصفة أيضا جاء بلفظ إن الله حي ستير بالتخفيف وليس بالتشديد ستير. هذه فائدة استفدناها من شيخنا محمد بن علي بن آدم الأتيوبي الصواب بالتاء. قال: فمن الخطأ أن يقال ستير في اسم الله سبحانه وتعالى، بل سائر أسماء الله تبارك وتعالى على وزن فعيل ستير، على وزن فعيل. أيضا من أسماء الله كريم رحيم، هذه كلها على وزن واحد وهو فعيل، فلا يقال ستير، فلا يقال يا ستير خطأ، بل يقال ستير بالتخفيف. فهذا هو ونقل عن ابن الأثير أنه قال بالتخفيف، ولا يعلم في رواية هذا الحديث بالتشديد ستير، فيعد خطأ من رواه بالتشديد. فسائر أسماء الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، حميد أيضا، رحيم إلى آخره، كريم. طيب، وأيضا من الأدلة ما جاء عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياة والستر، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل. وغدا نأخذ ما تبقى من مسائل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.